حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. حياتي فيلم وسيناريو مفيش في غيره قام وبطال الكس عالزل ومحدش حس بيتم ملاقش اطرده فقدر ان ابدل تكتب الشر واصحح فكرة للكل مفيش حب ومفيش فل واللي فات مسوق هما دقيقتين بفرح فيهم والحزن سنين وبعدين انا نفسي اشوف ليهم الحلو الشاب العشرين بقيته كارها محطاله في سكته ألف شمال بلدي وضحكة مرسومة في وش بلاش تذكر لي ما بخافش معاك مطوة ما تكرفش أنا مع جرينو الشوكر أنا المحارب السوبر أنا اسمي صابر الشوك في عين شمسي هتتدقر هتموت من الخوف صرف المانيها على خروجات ونزاع وسهرة أنا في النايتة الشوكر باشا البشوار انا برمي الكيل وعلى دماغك بطير دولارات جاي يسير انا بلبس دهب بالكيلو خلوا عشرة وما طلعوش عشرة على عشرة في قلة اصل منتشر صحاب فشل اقتصاص فشل ومفيش موضوع قفلت الباب ومش عدك وجبت كلاب عشان بيسد وقت اصحاب ما طلعت مني ماضية غياب وقت من طب يا جدعان فانسي داس ده مفيش جدعان وقت الازمات كل عملت وضع الترار وقت المنهار كل حواليا كانت تترار دول شكليات في حياتي وانا اصحاب ولا اخوان بلاش كارت يا عيل كارتة في ذكر يا انت انحد على ارض تلاش اخلع هتتحط على نفسك خاف جمع وحش وعد مدروش ما بيخافش رزل دبابة ما بقفش مفرقع دولته متوش وعمل كلاب انا حد نجيب بس انا ولا مرة تشفت دعيب وفي غضبي مخيب انا فعلي سرعت وما تكسر بس الحكاية اول اسد واخرة سواء والحر يموت نص ساعة في زنزانة ماليش نفس وعايش بتنفس انا بس مفيش ولا حاجة تتحس مسرور من جوايا واجز بس ما بينش فنفسيا بايظ وتعبت عصبيا وصفر الحالة مدني ورافض العيشة نهائي ونفسي معيش طب قولي الخير يجي منين وفي ناس ياما مصاعيش ما بقاش في ضمير دول سرقوا الكوباية من الكلير تمام اضمن انك في ثواني تتخان على وشك وتهمون حل طردتك من حياتي بر احبك ايه يا مختل ده انا لو حتى هتسل ما تنفعني ومش هقبل كل معاك مستقبل اكيد انا مش عبيد واهبل ففكك قطع المحضر روحي وما تجيش وريتك الخير وما شفتش من ورا مني خير وصبرت كتير كان نفسي اشوف منك تغيير انا مش مضطر ان اكمل فعلك وقدر فارقين انا حر يا اكتر انسان وريتني صابت حالي وبلبس لبس ملجالي وعين الشر بصالي بتحسدني على مالي واللي شقيان بيه اقدر عنك وقولوا اني خير عليك انا صيدت اساميك نهلج اللي بقى ملك مش عارف ليه مش عارف ليه حاسس اني في كوكب ببشي تروا على ايه وانتوا الاتنين منكم بجنين مساكين والشارع بقى على بالكراتين كلكم خايفين مفيكمش واحدة تشرب في عين الشمس هتيجي في جسة الدس تاخد كم مش تتقص صابر الجوكر بيك بص مش بيت مخلوق فارس بلد وكل الدنيا بتحبه محدش في البلد قد صابر الجوكر قول اسم هيقولوا ده على موقع مهرجانات